أيضا تحقيق الحركات ويعلمهم الكتابة، خصوصا ضمة الميم الأولى، ويعلمهم الكتابة والحكمة، لأنها بسهولة تسكن. ويعلمهم الكتاب أسهل من أن نقول ويعلمهم الكتابة والحكمة. ومن يرغب، انتبه إلى تفخيم الغين، ومن يرغب ليس يرغب، يرغب عن ملة إبراهيم. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت. هنا كثير من الإخوة يقفون إذ قال له ربه أسلم، وأنا في رأيي أن هذا الوقف ليس مناسبا. لأن الوقف قد يوحي بأن هناك وقتا فاصلا بين أمر الله تعالى له بالإسلام واستجابته. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت، مباشرة استجاب لأمر الله تعالى فأسلم عليه الصلاة والسلام. ووصى بها إبراهيم يا بني إن الله، ننتبه إلى ترقيق النون والهاء كما سبق التنبيه مرارا، إن الله اصطفى، أيضا هنا ننتبه إلى كلمة اصطفى، تفخيم الصاد والطاء ثم ترقيق الفاء. وبعض الإخوة يقفون إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن، يقفون هنا طبعا بسبب انقطاع النفس، لكن يجب أن ننتبه أن هذا الوقف ليس صحيحا أبدا، لأنه نهي عن الموت، والإنسان ليس في إمكانه أن ينتهي عن الموت، فلا بد من متابعة المعنى فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذ حضر يعقوب الموت، حضر تفخيم الضاد والراء جيدا، كثير من الإخوة يقولون حضر فخم الضاد ويرقق الراء، حضر تفخيم الضاد والراء. يعقوب الموت، أيضا ننتبه إلى فتح الباء في يعقوب، والموت التاء مضمومة، الموت هو الفاعل ويعقوب مفعول به، حضر يعقوب الموت لأن الموت هو الذي يأتي على الإنسان وليس العكس. في هذه الآية أيضا ننتبه إلى الوقف والابتداء، فيها مطب هذه الآية هنا لأنها طويلة، يقف قد يقف الإنسان يقول قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، ثم يبدأ وإسحاق إلها واحدة، أو يبدأ مثلا إبراهيم وإسحاق وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة، وكلاهما طبعا خطأ قبيح، لأن الإله هو الله تعالى وليس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهنا إما أن نقف وإسماعيل وإسحاق ثم نبدأ إلها واحدا ونحن له مسلمون، أو نصل قالوا نعبد إلهك إلى نهاية الآية. تلك أمة قد خلت، القلقلة، قلقلة الدال، انتبه أن لا نكسرها، لا نقول قد خلت ونفخم الخاء بعدها، قد خلت. ولا تسألون عما كانوا يعملون، يعملون العين فيها رخاوة وليس فيها قلقلة، لا نقول يعملون وإنما يعملون. بالنسبة للقراءات، إبراهيم سبق التنبيه أنها في سورة البقرة يقرأها هشام قولا واحدا إبراهام، وابن ذكوان يقرأها بوجهين إبراهيم أو إبراهام. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، الإدغام الكبير بالسوسي، وأرنا مناسكنا وأرنا مناسكنا، وأرنا يقرأها ابن كثير بسكون الراء، وكذلك السوسي ويعقوب، والدوري يقرأها بالاختلاس، وأرنا مناسكنا، اختلاس كسرة الراء يعني الإتيان بجزء من الحركة، وأرنا مناسكنا، والباقون وأرنا مناسكنا بإظهار الكسرة كاملة. ربنا وبعث فيهم، يعقوب يضم أمثال هذه الآيات فيقول فيهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم ويزكيهم، إذن يضم الهاء في الكلمات الثلاث، فيهم عليهم ويزكيهم. يوافقه حمزة فقط في كلمة عليهم، والباقون بكسر الهاء في الكلمات الثلاث. ومن يرغب الإدغام بلا غنة لخلف عن حمزة إبراهام كما سبق قبل قليل، ولقد اصطفيناه في الدنيا، اصطفيناه صلة الهاء لابن كثير كما سبق، في الدنيا التقليل لورش بالخلاف، ولأبي عمرو بلا خلاف، والإمالة لحمزة والكسائي وخلف العاشر. وإنه في الآخرة سبقت كثيرا، إذ قال له ربه أسلم، الإدغام الكبير للسوسي أيضا. ووصى بها هنا يقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر وأوصى، بدل ووصى وأوصى، كلاهما فعل رباعي، لكن وصى مزيد بالتشديد وأوصى مزيد بالهمزة. وأوصى وطبعا فيها التقليل لورش بالخلاف والإمالة لحمزة والكسائي وخلاف. ووصى بها إبراهيم، إبراهام كما سبق، بنيه ويعقوب، بنيه هنا أيضا ابن كثير له الصلة، يا بني إن الله اصطفى، نفس حكم أوصى، الإمالة لحمزة والكسائي وخلف، والتقليل لورش بخلفه. أم كنتم شهداء إذ، هنا عندنا همزتان من كلمتين، الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، ففيها التسهيل، تسهيل بينها وبين الياء لأصحاب التسهيل، وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس عن يعقوب. إذن أربعة قراء وراوي، نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس عن يعقوب، شهداء إذ. وهذا وجها واحدا للتسهيل، ليس فيها وجه آخر. إذ قال لبنيه، الإدغام الكبير للسوسي، لبنيه ما تعبدون، صلة الهاء لابن كثير، وإله آبائك، الصلة البدلات لورش، إلها واحدا ونحن له مسلمون، الإدغام بلا غنة لخلف عن حمزة، ونحن له مسلمون، الإدغام الكبير للسوسي. وننتبه كما سبق التنبيه أن لا نحرك الحاء، الحاء الساكنة، ونحن له مسلمون، لا نقول ونحن له هكذا، لا، ونحن له مسلمون. هنا أيضا وأوصى بها إبراهيم بنيه، ربما هنا يوجد وقف حبطي، وأوصى بها إبراهيم بنيه، ثم يبدأ ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، وهذا الوقف لا داعي له في الحقيقة، لأن يعقوب معطوف على إبراهيم، يعني إبراهيم أوصى بنيه ويعقوب أوصى بنيه أيضا، وكل منهما قال يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. إذا وقفنا على كلمة يا بني، فإن يعقوب يضيفها السكت، يا بني إذن الآيات هنا تتحدث عن بناء البيت بدايتها، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت بإسماعيل، كيف بنى إبراهيم عليه السلام البيت وساعده إسماعيل عليه السلام، ثم دعا والله أن يتقبل منهما، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وأيضا استمرت الدعوات، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وكان الإسلام في ذريتهم عليه الصلاة والسلام. ثم دعوا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، وهو النبي محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء، وأيضا استجابت هذه الدعوة، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، وقد قام عليه الصلاة والسلام بهذه المهام خير قيام، وأوضح الدين والشريعة، وتركنا على المحجة البيضاء، فجزاه الله خير ما جزى نبيا عن أمته. ثم قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ملة إبراهيم هي التوحيد، وهي ملة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، توحيد الله تعالى وهو الإسلام. فمن يرغب عنها، ننتبه إلى كلمة يرغب، الفعل رغبة يستعمل في الطلب وفي الرفض، في القبول وفي الرفض. إذا قلنا رغب فيه فهو يطلبه ويحبه، وإذا قلنا رغب عنه فإنه يرفضه ولا يريده. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، يعني من يبتعد عنها ويرفضها، إلا من سفه نفسه، الذي ليس فيه عقل هو الذي يبتعد عن ملة التوحيد. وما أكثرهم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين عليه الصلاة والسلام. هو في قمة المصطفين، ونبي من أولي العزم، طبعا خير خلق الله نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وسيدنا إبراهيم عليه السلام يأتي في المركز الثاني، وبعده بقية أولي العزم، ثم بقية الأنبياء. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت كما قلت، استجاب لأمر الله تعالى له بالإسلام بدون تأخير. ولم يكتفي بذلك، وإنما أيضا ترك الوصية لبنيه، أوصى بها يعني بالتوحيد بالإسلام بنيه. ويعقوب أيضا أوصى بنيه، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن هذا هو الدين الذي اصطفاه الله تعالى ورضيه لعباده، إن الدين عند الله الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا. أيضا عندما حضرت يعقوب عليه السلام الوفاة، تابع الوصية، وكان آخر ما أوصى به أبناءه الأمر بالتوحيد. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك. فاستمروا عليهم الصلاة والسلام، أبناؤه الأنبياء أيضا الأسباط، استمروا على التوحيد الذي كان دين أبيهم وجدهم، إله واحد ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت، إذا لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، يعني هم أسلموا، فأنتم أيضا عليكم أن تسلموا وتستجيبوا لأمر الله تعالى، وإلا فإن نسبكم إليهم لا ينفعكم. النسب وحده لا يكفي، وإنما لا بد من العمل. لعمرك ما الإسلام إلا ابن دينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. بارك الله فيكم. من يريد أن يقرأ هذا الوجه؟ من يريد أن يشارك في هذا الوجه؟ نعم، الأخ أبو حفص. من أيضا؟ أخ راشد. طيب تفضل يا أخ أبو حفص. الأخ أبو أحمد، تفضل يا أخ أبو حفص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل في صوت يا شيخنا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، في صوت، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم. رسولا، رقق السين. نعم، إن شاء الله. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. نعم نعم يرغب و... ففي الغين نعم نعم ومن يرغب ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه لمينا أسلم. رقيق النون نعم إن شاء الله. لمينا نعم الصالحين رقيق النون نعم نعم لمن الصالحين لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى نعم لا تقف هنا يا أخ أبو حفص، نعم أخ أبو حفص لا تقف هنا، الأحسن عدم الوقف. نعم أين يا شيخ؟ أين الخطأ في الوقف؟ إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، لا تقف على كلمة أسلم، نعم عدم الوقف نعم أحسن. نعم إن شاء الله. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله إبراهيم اصطفى لكم نعم نعم نعم تبع تبع ووصى بها أولا إبراهيم إبراهيم لا تدخل، اسمع يا أخي، نعم نعم سكن الباء، لا تقل إبراهيم، إبراهيم خليها ساكنة. بعد ذلك يا بني إن الله، ليس يا بني، الياء مشددة ليس فيها مد، نعم إن يا الله رقيق النون، نعم تفضل. إن شاء الله. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا إن وأنتم الله نعم إن الله نعم نعم إن شاء الله رقق النون، إن الله اصطفى، رقق النون والهاء. نعم إن الله اصطفى لكم الدين إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما إذ تعبدون حضر، إذ أولا الزال يا أخي، نعم نعم إذ حضر ليس إذ، لا تقلقل الزال، سكنها مع الرخاوة، حضر وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ لامينا رقة قال النون لامينا الصالحين. وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت المد لرب المنفصل العالمين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب وضح الموت وضح الهمزتين شهداء إذ وضح فتحة الأولى وكسرة الثانية. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون جزاكم الله خير. أحسنت يا أخي، بارك الله فيك، ما شاء الله، قراءة جميلة ممتازة، تم التنبيه إلى بعض الملاحظات. إذا النون دائما مرققة، وننتبه بشكل خاص إلى ترقيقها عندما تجاور حرفا مفخما، مثل هنا لمن الصالحين، لمن الصالحين، مجاورة الصاد. بارك الله فيك. أخ أبو أحمد موجود؟ أخ أبو أحمد، من يريد أن يقرأ هذا الوجه أيضا؟ من يريد أن يقرأ هذا الوجه أيها الإخوة؟ الوجه 20، هل هناك من يريد أن يقرأ هذا الوجه؟ طيب، بارك الله فيكم، إذا نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.